أجمل بلادي بالكون يلي بظل أسوار عطفك ربنا كل الأوادم في بلدهم يعيشون إلا إحنا بس كويتنا تعيش فينا على الكرامة والمعزة خذينا خذينا خذينا معزة أجمل بلاد بالكون يلي بظل أسوار عطفك ربينا الأوادم في بلدهم يعيشون إلا إحنا بس كويتنا تعيش فينا مدفون حبك داخل الروح مدفون عطفك بحر واحساسك العذب بمينا مدفون حبك داخل الروح مدفون عطفك بحر واحساسك العذب بمينا يا قبلة الفزعات للي يضيقون يا نور كل دروبنا لا مشينا يا قبلة الفزعات للي يضيقون ملوم شعبك فيك يا ميت بهار من كثر ما شفناه رحنا وجينا ملوم شعبك فيك يا ميت بهار من كثر ما شفناه رحنا وجينا العمر لاجل ترابك الطاهر يهون العمر لاجل ترابك الطاهر يهون ارواحنا بسط حقوقك علينا علينا علينا معزة أجمل بلاد بالكون يلي بظل أسوار عطفك ربينا كل الأوادم في بلدهم يعيشون إلا إحنا بس كويتنا تعيش فينا يدوم عزك يا أجمل بلاد بالكون يلي بظل أسوار عطفك ربينا كل الأوادم بلدهم يعيشون إلا إحنا بس كويتنا تعيش فينا عمر الكويت مرقد يوم مضمون على الكرامة والمعزة خذينا خذينا خذينا خذينا